هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا مع رحلة الإبداع الشعري لشعراء مصر في عصرنا الحديث على مدى 100 عام. تستوقفنا قصائد جميلة حافلة بالعواطف والأحاسيس والأشواق، وقصائد أخرى بديعة مليئة بالهم الوطني والقومي، ومجموعة ثالثة من القصائد مجالها التأمل في الحياة والناس والكون والوجود. وعبر كل هذه القصائد تلتمع أنغام الشاعرية المصرية وإبداعاتها المتعددة الألوان. وفي حلقة الليلة نلتقي مع وجه الشاعر عبد العليم عيسى في قصيدة عنوانها لا تقولي نسيتي. صرخ الناي في يدي فتعالي قبل أن تنهب الليالي لحونة، ويح قلبي إذا غضبت عليه وتجاهلت صوته وأنينة. أسعديه على الحياة وردي نغماتي إلى حياة الحزينة. لا تقولي نسيتي يا أخت روحي، أنت تدرين ما مضى وتعينه، كل ماضيك من دمي وكياني كيف تبدين غير ما تضمرينه، كل ما فيك نابض من حياتي وعجيب جحود ما تحيينه. أنا ما زلت ذلك النغم الحلو الذي كنت دائما تسمعين، وفؤاد الكبير ما زال يهواك وما زلت نبعه ومعين. وأنا الشاعر الذي كم تباهيت بفني وعشت بي مفتونة، رب لحن ألهمتنيه شجيا أخذ الناس كلهم ينشدون، وأشاع الرجاء والأمل العذب وسرى عن الحزين شجون. أفلح الهابطون فيما أرادوا وأنا الصادق الذي تعرفينه. ثم يقول الشاعر عبد العليم عيسى: لا تقولي نسيتي يا أخت روحي، أنت تدرين ما مضى وتعين، كيف تنسين يوم سرنا مع النيل نغني على الضفاف الأمينة، وحوالينا كل شيء ينادينا لنحيا في فرحة مجنونة. فتمليت فتنة الحسن والنور وهومت كالطيور الحنونة، واحتضنت العود الحبيب إلى النفس وأذكرتني بما تنشدين. صبواتي أنت في الدنيا وأحلامي وفني وأماني وصفوي وتسابيحي ولحمي. أنت في قلبي ينبوع من الخلد يغني، فجر الله على وجهك ما ينفض حزني، فتغنيت مع الأطيار ما يسعد كوني. ليتنا نحيا على الشط تغني وأغني. وشجاك الهوى فنمت على صدر المدمى في خشعة وسكينة، وعلى وجهك الجميل شعاعات أنارت مستوره ودفينة، فبعثت الأنغام تسري مع الليل فتروي أشباحه المسجونة. قلت يا شاعر الحبيب ترفق بفؤاد أهجت فيه حنينة، خذ ذراعي إلى ذراعك وانهض قبل أن يفتح الصباح عيونه. ومن قصيدة عنوانها حوار للشاعر حسن فتح الباب يقول: تسألني عن المصير والقدر، عن الخلود والعدم، أسألها عن الوجود مجددا بين الشروق والربيع. أنت الملك ينير لي غياهب الفلك، وظلك الساجي أنا، لك الضياء والنعم، لك المدى، لي العبير والصدى، والوطن المرسوم في عينيك. تقول لي أنت الوطن فداكما قلب الشجي، يا طائر الخلي أقول أقبلي. ما أجمل العناق لبلبلين عاشقين سابحين في الضياء، نقول يا طيب الحياة لولا يد تمتد في الظلام لتسرق الأحلام. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشة.